السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير خواتيم سورة النور، نسأل الله الكريم أن يجعل حياتنا نورا، وأن يبارك لنا في حياتنا، وأن يملأ قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا كلها نورا من نوره يا رب العالمين، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إلى آخر السورة الكريمة. ونذكر مفردات الكلمات. قول الله تعالى: أمر جامع، أي أمر مهم جمعهم له في مصلحة المسلمين. دعاء، ثم قال: يتسللون منكم، قبلها دعاء الرسول، نداءكم له بأن تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله. دعاء الرسول نداءكم له بأن تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله. يتسللون منكم، يخرجون خفية بدون بغير إذن، لواذا يستتر بعضهم ببعض في الخروج. فتنة، محنة وشر وعذاب. قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم أحوالكم وعلم أحوالكم سبحانه جل جلاله. قد يعلم ما أنتم عليه، أي الله سبحانه يعلم أحوالكم، تبارك الله رب العالمين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعا، كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع إلى أهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم، إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو نائبه من بعده. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا، وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر منهم، فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. فإذا استأذنوك لبعض الشأنين فأذن لمن شئت منهم، فإذا كان له عذر واستأذن فإن له في قعوده وعدم ذهاب مصلحة، فإن كان في قعوده وعدم ذهاب مصلحة برأيه أو شجاعته أو نحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان. ولهذا قال الله الكريم جل جلاله: فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. وهنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: هذا أيضا أدب أرشد الله عباده إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وسواء كان من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة أو نحو ذلك، لا ينصرفوا، أو أمرهم الله ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمن الكاملين. وذكر الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي السنن. وهنا هل يشرع الاستئذان عند الانصراف؟ الجواب: إذا كان المسلمون مع إمامهم ومع كبيرهم في أمر جامع هام كما ذكرنا الآن، جمعهم إمامهم فلا ينصرف إلا بعد الاستئذان منه. وكذلك إذا كان الشخص في بيت ما وسيقع في خروجه في بيت ما وسيقع في خروجه للاستئذان حرج على أهل البيت، فعليه حينئذ بالاستئذان. أما إذا كان في بيت والخروج منه بلا إذن لا يسبب حرجا على أهل البيت ولا حرج على المضيف، فلا بأس حينئذ بالخروج بلا استئذان. وقد خرج قوم من بيت رسول الله بلا إذن صريح منه، وذلك في قصة بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ونزول آية الحجاب. وأما الأدلة التي تدل على الاستئذان فهي الآية، ظهر الآية: وكذلك إذا زار أحدكم أخاه فليجلس، فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. والحديث صحاه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا حديث: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، صلوات ربي وسلامه على من جاء بهذا الشرع المبارك الكريم. وهنا يستفاد أيضا إخواني أن المربي الصالح له احترام، يعني العالم كبير الحي كبير العائلة الوالد، المربي الصالح من احترام وللكبير من توقير وللقائد من هيبة، وذلك حتى يعظم في قلوب الناس وتنفذ كلمته فيهم. مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى خيركم أو قوموا إلى سيدكم، سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومنها أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر ابن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. وأما في شأن الكبير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. ولما جاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب محيصة يتكلم، قال له صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أراني أتسوك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما صلى الله عليه وسلم. ويعني من الطرائف التي تذكر أيضا في هذا الباب، باب أن الكبير أو العالم له احترامه حتى ينفذ كلامه في الناس، من ذلك أن الأخفش إمام اللغة سأله سائل عن معنى كلمة يسري، مش معنى الكلمة يسري في الليل والليل إذا يسر، لماذا لم تكتب بالياء؟ قال: لا أجيبك حتى تبيت على باب دار سنة. سبحان الله العظيم، أراد أن يعني يعلمهم أن العلم إنما يؤخذ بجهد وصبر عليه، أما إذا كان زاهد في العلم فسينصرف ولا يبالي. قال: والله مكثت على بابه سنة. ثم أخبره بها بعد أن مكث على بابه سنة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في الآية السابقة قال القرطبي رحمة الله عليه: اختلف في الأمر الجامع ما هو، فقيل المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة من إقامة سنة في الدين أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. نعم. ثم يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال السعد رحمه الله: أي لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه يجب إجابته أو تجب إجابته صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، عليه الصلاة والسلام. وكذلك: لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد ابن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غير أن يقال يا رسول الله يا نبي الله تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال قولوا يا رسول الله يا نبي الله، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، فقالوا يا رسول الله ويا نبي الله. وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، قلت هذا مثل قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يا رب اجعلني منهم وإخواني المسلمين أجمعين. وقال مقاتل بن حيان في قوله تجعلوا دعاء رسول بعضكم دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في الآية قال أمرهم الله أن يشرفوه، قال هذا قول وهو الظاهر من السياق، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وكما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا مثل قول تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده، كما أمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. وحكى ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي. فهنا يجب على العباد أن يوقروا الرسول أن يعظموه ويجلوه. قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى قول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون، قول تعالى تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهكذا سائر الآيات التي ذكرناها تحث على إجلال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لما مدح الله المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تواعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك تم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنما ترك أمر الله من دون شغل له، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا أيها الحبيب الغالي ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في الفراش يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم. نسأل الله العافية والسلامة، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبون وتقتحمون فيها. والحديث في الصحيحين. وأما المراد بالفتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. قال الشنقيط رحمه الله عليه في أضواء البيان: قد دل استقراء القرآن الكريم أن الفتنة فيه أطلقت على أربع معاني. الأول يراد بها الإحراق بالنار كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. وقول جل ذكره: إن الذين فتنوا المؤمنين المؤمنات أي أحرقون بنار الأخدود على القول بذلك. الثاني وأشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة كقوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الأنفال ويكون الدين يكون الدين لله وفي الأنفال ويكون الدين كله لله. وقوله حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك في الأرض، لا يبقى شرك في الأرض على أصح التفسيرين. ويدل على صحته قول بعد: ويكون الدين لله، لأن الدين يكون كله لله، لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما ترى. ويوضح ذلك قول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما لا يخفى. والرابع إطلاق الفتنة على الحجة في قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال: والأظهر عندي أن الفتنة في قوله تعالى أن تصيبهم فتنة أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة، وأن معناه أن يفتنهم الله تعالى أن يزيدهم ضلالا بسبب مخالفتهم عن أمره وأمر رسوله. إي والله صدق الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي قلوبهم مرض فزادهم مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هكذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا ينبغي العبد أن يحذر أن يخالف أمر الله وأمر رسوله. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الذين ينعقون بآراء المجانين ويظنونها دينا ويريدون أن يتحاكم الناس إليها ويرجعون إليها ويتركون الكتاب والسنة ويتهمون القرآن والسنة بالرجعية، فهؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. قال القرطبي رحمه الله عليه: استدل العلماء بهذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا قال الله تعالى خاتما لهذه السورة، قال جل ذكره: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكم قدري وحكمه الشرعي. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم حفظته الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه أي يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها. نسأل الله يسترنا يا رب، إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمال ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم، سبحانك ربي ما أعظمك. هنا أيها الحبيب تستفيد أن ربك جل ذكره أحاط بكل شيء علما. وفي الآية في أول الآية: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني يخبر جل ذكره أنه مالك السماوات والأرض، وأنه عالم غيب السماوات والأرض، وهو عالم بما العباد عاملون به في سرهم وجهرهم. فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد هنا للتحقيق كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين، قد سمع الله قول لا تجادلك، قد نعلم إنه لا يحزنك، فهذه قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد له، لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال جل ذكره وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأيضا قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا قول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقول وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ينبئهم بما عملوا، لا بد أن ترى عملك أيها السعيد، كما أن الشقي عافانا الله يجد عمله أمامه ووجدوا ما عملوا حاضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يا عبد الله لا تظن أنك متروك هملا وأنك خلقت سدى، لا والله إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وأن سعيه سوف يرى، ورسلنا لديهم يكتبون. يوم تبلى السرائر. أيها الحبيب الغالي، مولانا ختم الآية، ختم السورة الكريمة بهذه الآية الجليلة، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وجه الختام، ختام هذه السورة العظيمة، وأنها ذكرت بعدة أمور. أولها أن كل شيء في السماوات والأرض إنما هو لله سبحانه، يتصرف فيه كيف يشاء، ويحكم فيه بما يشاء، ويقضي فيه كما يريد، فيشرع الحدود والآداب ويضرب الأمثال، فلا اعتراض على شرعه ولا امتناع من قضائه. الثاني بيان علم الله بما يصدر من خلقه، بل وبكل شيء عليه خلقه وتكن صدورهم، ففي هذا تذكير وتحذير ضمني من مخالفة أمر الله سبحانه، وحث على امتثال أوامره جل ذكره. والثالث التذكير بيوم الحساب والمرجع والمعاد، فإن هذا يحمل على العمل الصالح والامتثال لأمر الله واتباع شرعه. والرابع والأخير التذكير برؤية الأعمال والاطلاع عليها يوم القيامة، فإن الشخص إذا علم أن سعيه سوف يرى أتقن السعي وأحسن العمل. نسأل الله التوفيق والسداد. وتذكر قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأسألك اللهم يا حي قيوم في هذه الساعة المباركة في النصف في الثلث الأخير من الليل، كما وفقتنا وختمنا سورة النور، اختم علينا يا ربي بفضلك وكرمك وأفض علينا من نورك، ووفقنا لختم هذا الكتاب العزيز مرات ومرات يا ربي. والله والله يا سيدي أسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين، وتوفقنا لختم كلامك العظيم، وتيسر أمورنا، لا تجعل أمرا عسيرا أبدا يا كريم، وانفعنا بالقرآن وبما فيه من آيات وعبر وعظات. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.